كفارة الإملاص هو إسقاط الجنين، إسقاط حمل المرأة. كفارة الظهار أي أن كفارة القتل مثل كفارة الظهار، فكأن المؤلف يميل إلى أن فيها إطعام رحمه الله، والراجح أنه ليس فيها إطعام، ليست من كفارة الظهار لأنه لا إطعام فيها. وأما كفارة الظهار فقد جاء النص على الإطعام، جاء النص على الإطعام. إذن الإملاص هو إذا أسقط حمل المرأة فهنا عليه الكفارة. طبعا منهم من يفرق بين نفخ الروح وغيره، ومنهم من لا يفرق، والله أعلم. صلى الله وسلم على نبينا محمد. ونقف على باب القسامة. أحسن الله إليكم. الجرح إذا كان في الخد وكان منفتح على الفم فهل يكون فيه مقدر أم حكومة؟ الجرح إذا كان على الخد منفتح على الفم فيه حكومة، هذا فيه حكومة، مثل الجناية على الشفة ولا يزيلها، والجناية على في الوجه، جناية في الرجل، في القدم، في اليد ولا يزيلها، كل هذه فيها حكومة. ما هي الموضحة وما هي أرش المقدر؟ الموضحة قلنا هي التي يعني تبين توضح العظم ولا تهشمه، وأشرنا إلى أن فيها خمس من الإبل، نصف العشر. ما هو أرش المقدر؟ الأرش، أرش المقدر حسب يعني الأرش حسب اللي يقدر يعني النقص، احنا قلنا يقوم العبد ويقوم كأنه سليم، ويقوم بعد الجناية وقد برئت، فما نقص هو الأرش، يسمونه الأرش، يعني نسبة النقص يعطى النسبة من الدية. وين أرش المقدر؟ في عبارة أرش المقدر، ها؟ وين العبارة أرش المقدر؟ كيف؟ أيوة، السطر السابع. طيب، وهي أن يقدر المجني عليه. طيب، ولا يجاوز بها أرش المقدر. ها، إيه قلنا هذا، ولا يجاوز بها أرش المقدر، يعني الشيء المقدر، يعني مثل الموضحة ومثل الهاشمة ومثل المنقلة، هذه مقدرة. فإذا أردنا أن نضع يعني نبين مقدار الحكومة في جرح معين لا نبلغ المقدر في هذا المكان. إذا كانت الموضحة في يعني في أحد العظام لا نبلغ في الموضحة. أرش المقدر يعني الشيء المقدر من الشارع اللي جاء فيه تقدير محدد ديته، لا نبلغ بالحكومة أرش المقدر. نعم. أحسن الله إليكم. ما هي دية تعطل اليد اليسرى 80% من حادث سير متهور وطائش، وشركة التأمين قد أعلنت الإفلاس، أفادكم الله؟ على كل حال، إذا ما أزال اليد كاملة وأزال منفعتها فهنا تقوم ويعطى بقدر النقص. نعم. ما حكم السترة في الصلاة وما مقدارها؟ الراجح أنها سنة مؤكدة وليست بواجبة، وهي تتحقق بكل ما يرتفع عن الأرض، بكل ما يرتفع عن الأرض، حتى لو وضع قلم أو وضع منديل أو وضع ماء. وسترة صلى الله عليه وسلم كمؤخر الرحل، مؤخر الرحل كما تعلمون يعني ممكن ما يتجاوز الشبر. أحسن الله إليكم. قام رجل بالتعدي على شخص، مع أن الراجح الذي يترجح لي أنه لا يقطع الصلاة شيء، الذي يترجح لي أنه لا يقطع الصلاة شيء البتة، وإنما ينقص أجرها. وجاء النص على ثلاثة كما تعلمون الصحيح، يقطع الصلاة ثلاثة: مرأة وكلب والحمار. ولكن عائشة تعرفون ماذا قالت أيضا في الصحيح، قالت لابن الزبير: سويتنا ابن أختي بالحمير والكلاب، والله إني لأنام معترضة في مصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا سجد غمزني. المسألة محل خلاف، وشيخانا عليهما رحمة الله مرجحان القطع في ثلاثة، والذي يترجح لي أنه لا يقطع الصلاة شيء، وهي رواية عند الإمام أحمد، رجحها بعض المحققين من أهل العلم كالنووي من الشافعية وغيره. نعم. أحسن الله إليكم. قام رجل بالتعدي على شخص وحلق لحيته بالقوة، ما حكم ذلك جزاكم الله خيرا؟ وهذا ترى رأي الجمهور، رأي الجمهور أنه لا يقطع الصلاة شيء، هذا هو رأي الجمهور، وإنما ينقص أجرها. أعد السؤال. أحسن الله إليكم. قام رجل بالتعدي على شخص وحلق لحيته بالقوة، ما حكم ذلك وجزاكم الله خيرا؟ هذا في تعزير، لأنها تطلع إن شاء الله، لحيته بتطلع، هذا يعزر بما يراه القاضي. الدية؟ أي لا لا ما لا ما فيها دية، لأن تطلع، هم يقولون إذا لم تخرج، إذا أصابها قرع يعني ولم تخرج، لكن إذا حلقه وخرجت هنا فيها التعزير يعزر، لكن لا يصير مثل بعض الناس اللي يعني يوم امسكها وافق ورضي يعني بشغله. أحسن الله إليكم. إذا اعتدي على شخص وذهب أكثر، يقولون إن في شخص يبي يسافر خارج البلاد، هذه الكلام لها 40 سنة يمكن، وكان حريص على حلق لحيته، لكنه خايف من أبوه، فقال شخص آخر: مسكوني بالقوة وحلقوا لحيتي. فعلا يعني زملاء اللي بيسافرون معه مسكوه وحلقوا لحيتي. جاء أي حلقة مرة، جاء أبوه متلثم، قال: أبوه وراك متلثم؟ قال: والله مسكوني ناس وحلقوا لحيتي. قال: يلا مسك يده، هو رجال كبير، مسك يده، قال: منهم؟ بقدم شكوى عليهم في المحكمة. الابن هرب من والده وسافر. أنا أقول هذا اللي حلقت لحيته لا يصير مثل هالنوعية. عفى الله عنكم. إذا اعتدي على شخص وذهب أكثر من عضو في جسمه، كأن ذهبت يداه ورجلاه، هل هي دية واحدة أو أكثر؟ لا، أكثر من دية، أكثر. ولهذا مرة جاء سؤال في الامتحان في للطلاب، قالوا: واحد جنى على واحد فقع عينه، قطع يده وأنفه وكذا، فالطالب ذا مسكين قال: أحسن قتله. اللجنة رسبت هذا الطالب وفصلته، لأن هذا استهتار، فهو إذا جنى عليه كل عضو فيه دية، قد يكون فيه 20 دية، مع أنه لو أنه جنى عليه جناية واحدة ولا حصل قصاص يكون فيه دية واحدة. نعم. عفى الله عنكم. أرجو إعادة معنى الباع والبوع والكرسوع والكوع. ما فيها فائدة، هذا الكوع ما يلي الإبهام، هذا هذا الكوع، والكرسوع هذا، والرسغ هذا، والبوع في الرجل في القدم اللي عند الكعب. عفى الله عنك. شخص قام بالجناية أكثر من مرة بدون قصد، هل تسقط الدية عن العاقلة من أول مرة؟ شخص قام بالجناية أكثر من مرة بدون قصد، هل تسقط الدية عن العاقلة من أول مرة؟ هذا حسب يعني حسب الجناية، أقول حسب الجناية حسب، لكن ما دام الآن من غير قصد فهنا ما يتحملها العاقل، هو جنى عليه قتله، وإلا مجرد يعني جرح، هذا حسب ما يحكم به القاضي، لكن عادة الجراح ما تتحملها العاقلة إلا إذا كانت كثيرة. نعم. أحسن الله إليكم. هل الرعاف ونزول الدم من الأنف يبطل الوضوء؟ وإذا حصلت في الصلاة هل تبطل الصلاة؟ الراجح أنه لا يبطل، الراجح أنه لا يبطل، خروج الدم لا يبطل الوضوء، وإذا خرج في الصلاة إن استطاع أن يسد أنفه ويكمل صلاته فلا حرج، وإن ما استطاع يخرج ويتنظف ويتطهر ويعود ويصلي، لكن إذا استطاع أن يسد أنفه ويواصل صلاته فالراجح أن الدم لا يبطل الوضوء. أحسن الله إليك. العرف عندنا أن العشيرة كاملة تدفع الدية، فالسؤال من هي العاقلة بالتحديد؟ وهل يأثم من لم يدفع بالدية وهو غني؟ العاقلة هي كما قلنا عصباته الإنسان، قراباته من جهة أبيه، فروعه وأصوله، أبوه، جده، أبناؤه، أبناء أبنائه، وهكذا إخوانه لأب لأشقاء، أما جده لأمه أو إخوته لأمه أو أخواله أو خاله، هذا لا، ذو أرحام لا ليس لهم علاقة، هم العصبة سواء كانوا وارثين أو غير وارثين. من تنصح من العلماء في علم الفرائض من مشايخ السعودية وخاصة في مسائل الجد؟ يعني كتب؟ إيه نعم، كتب ولا علماء؟ لا العلماء، المشايخ الفرائض. العلماء كل من يدرس الفرائض استفد منه، وأما الكتب فمن أفضل ما كتب في الوقت الحاضر كتاب شيخنا الشيخ صالح الفوزان تحقيقات المرضية، وشيخنا الشيخ عبد الكريم اللاحم المواريث وحسابها، وقد كتبت كتابا وهو يدرس في الكليات في بعض الجامعات، وهو مباحث في الفرائض، مباحث في المواريث، هذا يدرس الآن في بعض الجامعات، وأنا ألفته على المنهج للطلاب، كنت أدرس الطالبات والآن أدرس الطلاب مباحث الفرضية وندرس هذا الكتاب. وأهم شيء في الفرائض هو التطبيق، أهم شيء في الفرائض هو التطبيق، ولهذا للأسف يعني الطلاب يمشون معك ولكن إذا جاء حل المسائل ما يحسنون الحل، طالب العلم إذا ما استطاع حل المسائل عبر الهاتف يعني مباشرة ما استفاد، ولهذا هو أول علم يفقد. نعم. أحسن الله إليكم. هل أولياء الدم هم الأصول والفروع والحواشي من الرجال فحسب؟ أولياء الدم هم الوارثون، أولياء الدم هم الورثة، أولياء الدم غير العاقلة، أولياء الدم هم الورثة، غير الورثة ما في. لنفرض أن شخص مات ما تزوج نهائيا، من هم أولياء الدم؟ أبوه وأمه فقط، أبوه وأمه. إذا كان متزوج له أبناء، أبوه وأمه وزوجته وأبناء هم الذين يرثونه، أولياء الدم هم الذين يرثونه. ما حكم استخدام البنج في إقامة الحدود؟ هذا سيأتينا إن شاء الله، هل يستخدم البنج تخدير عند القصاص وعند الحد قطع يد السارق، أما في القصاص فلا، إلا إذا أذن ولي الدم، وأما في السرقة فمن أهل العلم قال يجوز يعني إعطاء أهل البنج لأن هذا حق لله جل وعلا، ومنهم منع ذلك. والسؤال أيضا هل يجوز إعادة العضو المقطوع؟ لأنه يجرى عملية ويعود، ولا ما يجوز، لأن إذا عيد ما صار لإقامة الحد معنى، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.